الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. الجعشمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أنهم عند قضاء الحاجة ينصبون اليمنى ويعتمدون على ينصبون الرجل اليمنى ويعتمدون على الرجل اليسرى. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمور الدين إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، فإنه بين لهم آداب قضاء الحاجة، وهذا فيه أنه لا يستأنف ولا يستحيى من تعليم الناس أمور دينهم حتى أمور قضاء الحاجة، لأن الدين كامل وشامل ولله الحمد. ففي هذا رد على الذين يستهجنون ذكر هذه الأشياء ويصفون العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك من باب التنفير عن أخذ العلم. فالمسلم يحتاج إلى الآداب الشرعية، ولا يعتبر هذا تنقصا أو نقيصة على من يطلبه ويعرفه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، يعلم الناس آداب قضاء الحاجة. أن ننصب اليمنى ويعتمد على اليسرى عند خروج الخارج، ينصب اليمنى تكريما لها ويعتمد على اليسرى لأن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى والتنظيف، ولأن هذا ذكروا أن هذا أسهل خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر. نعم. والحديث وإن كان ضعيفا يعمل فيه في الآداب يعمل فيه في الآداب والتوجيهات المفيدة. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتظر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عيسى بن يزداد هذا ضعيف، هو أبوه ضعيفان، والحديث فيه الأمر بنتر الذكر بعد التبول، ونتر الذكر معناه عصره حتى يخرج ما تبقى في القصبة. وهذا الحديث فيه ضعيف، ولا يراه كثير من العلماء لضعف الحديث، ولأن النتر يسبب إدرار البول ويحدث الوسواس، فلا شك أن تركه أنه أولى. نعم نعم. وعن ابن عباس، لكن بعض العلماء يقول إن هذا داخل في الحديث الآتي: استنزه من البول. أنت ما قرأت استنزه من البول وحنا واقفين عليه. نعم اقرأه. السابق؟ اي نعم ما قرأت أنت. السلام عليكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. استنزه من البول بمعنى أن الإنسان يتحرز من رشاش البول، ألا يصيبه، يصيب بدنه أو ثوبه، فيتحرز من رشاش البول فلا يبول تجاه الريح، لأنها ترده عليه، ترد الرشاش عليه أو على مكان مرتفع أيضا لأنه يرجع عليه، وإنما يبول بمكان منخفض، وأيضا لا يتبول على مكان صلب لأنه يتطاير عليه البول، وإنما تبول في مكان رخو من الأرض من أجل أن لا يتطاير عليه رشاش البول، فيختار المكان المناسب الذي لا يسبب له تطاير الرشاش عليه. وأيضا إذا أصابه شيء من البول فإنه لا يتركه، سواء على بدنه أو على ثوبه، بل يبادر بغسله لأنه نجس، فلا يتساهل في هذا. فهذا فيه أن الإنسان يتحفظ من بوله ولا يتساهل فيه. ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن عامة، يعني أكثر عذاب القبر، بسبب البول، بسبب تساهل في التحرز من البول. الإنسان لا يتساهل، وكذلك أيضا يجب على الإنسان أن يهتم بهذه المسألة، مسألة الاحتراز أو الاحتراس بالسين، أو التنزه من البول أو التوقي البول، فإنه يتساهل فيه كثير من الناس، وهو ليس بالهين. يعذب الإنسان في قبره بسبب تساهله، ولذلك يؤمر بالاستنجاء والاستجمار بعد البول وبعد الغائط، الاستنجاء والاستجمار لأجل إزالة أو قطع أثر البول. والحديث فيه دليل على عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، التواترت الأحاديث في عذاب القبر، ولم ينكره إلا أهل الضلال كالمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بعذاب القبر وبنعيمه. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر. قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في الدنيا، هذا عذاب القبر، نسأل الله العافية. والأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة، فلا ينكره إلا أهل الضلال. وله أسباب، منها عدم التنزه من البول، ومنها الغيبة والنميمة. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كثير أو في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله. وفي هذا الحديث أن عامة عذاب القبر من بسبب البول وعدم التنزه منه. والحديث الذي مر علينا الينتر ذكره ثلاثا، من أجازه قالوا إنه داخل في قوله استنزه من البول، داخل فيه، ولذلك ذكره المصنف بعده. نعم. صلى الله عليه. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم، هذا داخل في الاستنزاه من البول وإن كان ضعيفا، وكما ذكروا أن الأولى أن لا يفعله الإنسان، لكن لو احتاج إليه فإنه يفعله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. الله جل وعلا أثنى على أهل قباء في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب هذا الثناء من الله عليهم، فبينوا أنهم يتحرزون من البول، فيغسلون الذكر بعد التبول، يغسلونه بالماء، ما يسمى الاستنجاء. وفي هذه الرواية أنهم يتبعون الحجارة بالماء، يعني يستجمر أولا بالحجارة ثم يغسله بالماء من زيادة التطهر. ولكن الحجارة لم تثبت، وإنما الماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء، يستنجون بالماء، لأن أهل المدينة يستعملون الماء في الاستنجاء، وأما أهل الحجاز أهل مكة يستعملون الاستجمار، يستعملون الاستجمار. وعلى كل حال، فإذا اقتصر على الماء فهو مجزي، وإذا اقتصر على الاستجمار فهو مجزي إذا تكاملت شروطه كما سبق، وإن جمع بينهما فهذا أحسن وأكمل في الطهارة. وفيه فضل أهل قباء، أهل مسجد قباء، أن الله أثنى عليهم سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. انتهى من الوضوء وأحكامه في الحدث الأصغر، انتقل إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس والاحتلام، هذه كلها من الحدث الأكبر. الحدث الأصغر يستعمل فيه الوضوء، والحدث الأكبر يستعمل فيه الاغتسال لجميع الجسم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالاغتسال يكون من الحدث الأكبر، يكون بجميع الجسم. والمصنف يورد في هذا الباب الأحاديث الواردة في أحكام الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. نعم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث فيه أسباب وجوب الغسل من الجنابة. الحديث الأول قال: الماء من الماء، أي لا يجب الاغتسال حتى ينزل الماء أو المني. فالماء الأول الماء المعروف، وأما الماء الثاني من الماء فالمراد به ماء المني، فلا يجب عليه أن يغتسل حتى ينزل. وإن جامع امرأته وأولج فإنه لا يجب عليه الاغتسال لأنه لم ينزل. ولكن الحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، امرأته يعني جلس بين شعبها الأربع وتمكن منها جهدها. في الحديث الآخر: إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، يدل على أنه يجب الاغتسال وإن لم ينزل بمجرد الإيلاج، بمجرد إيلاج الذكر في فرج امرأته يجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل. فما الجمع بين الحديثين؟ قال بعضهم: إن حديث الماء من الماء هذا كان في الأول، كان لا يجب الاغتسال إلا من الإنزال ولو أولج أو أقحط أو أكسل، يعني لم ينزل، كان في أول الأمر، ثم نسخ بالحديث الذي بعده أنه يجب عليه الاغتسال بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل. وهذا لا شك أنه قول قوي. هذا جمع. الجمع الثاني قالوا: المراد بقولها الماء من الماء هذا في الاحتلام، إذا احتلم الإنسان الليل وهو نايم، إذا احتلم فلا يجب عليه الاغتسال بمجرد الاحتلام حتى يرى الماء على جسمه أو في ثوبه، فإذا أنزل في الاحتلام وجب عليه الاغتسال. أما مجرد احتلام من دون إنزال فهذا لا يجب عليه الاغتسال. وأما إذا جلس بين شعابها، والمراد بشعابها قالوا إن اليدان والرجلان لأنه تمكن منها، فهذا فهذا في موضوع اليقظة، موضوع اليقظة. أما الأول فهو في موضوع الاحتلام، الاحتلام لا يجب فيه الاغتسال إلا بالإنزال. أما الجماع في اليقظة فهذا يجب فيها الاغتسال وإن لم ينزل، لمجرد أنه يولد ذكره فيها يلتقي الختانان، ختان المرأة وختان الرجل، لأن المرأة تختن، المرأة تختن بقطع جلدة من فرجها لأجل تنخفض شهوتها، لأن لو بقيت هذه الجلدة اشتدت عليها الشهوة فتخفض، سمى بالخفاض، بمعنى أنه يقطع شيء منها حتى تهبط شهوتها. هذا سنة، ختان المرأة سنة، فالذين ينكرونه لا يعلمون، لا يعلمون السنة. وربما أنهم حملهم على هذا أن في بعض الدول يبالغون في ختان المرأة، يبالغون في ختان المرأة، ولهم طرق في ختان المرأة قبيحة ومنكرة، فهذا ممنوع. أما الختان الشرعي فهذا سنة، فهذا سنة. والرجل ختانه بقطع القلفة التي على الحشفة، وهذا سنة من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الختان. وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قالت اغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: في هذا الحديث أن الاحتلام يوجب الاغتسال، لكن بشرط أن يخرج منه ماء بشهوة، يخرج منه ماء، فإذا وجد أثرا للاحتلام فإنه يغتسل، ويعتبر هذا من الجنابة. حتى النساء إذا رأت في المنام أنها تجامع، هذا يقع للنساء كما يقع للرجال، فالمرأة مثل الرجل، إذا احتلمت تغتسل. فاستشكلت أم سلمة رضي الله عنها: وهل النساء لها ماء إنزال؟ قال: نعم، ومن أين يكون الشبه، يعني الشبه في الولد، فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة صار شبهه لأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل صار شبهه بأمه، من أين يكون الشبه في المولود إذا صار شبهه على أمه أو على أخواله؟ هذا دليل على أن المرأة تنزل مثل ما ينزل الرجل. الله جل وعلا قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلط ماء الرجل بماء المرأة، المرأة مثل الرجل لها ماء وتنزل وتحتلم فتغتسل، يجب عليها الاغتسال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.